محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتحا وأنت خير الفاتحين. اللهم هب لنا ملكا يسددنا في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفقني لما يحتاج إليه الحاضرون فيما يصلح أحوالي وأحوالهم، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، فبالإسناد إلى الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبكم قال: فصل في بيان معنى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ثلاثا. روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني الإخوة في التعليق ذكروا فائدة مهمة في سبب إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للكلام، أن الواحد ربما يفهم من المرة الأولى، فلماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الأمر ثلاث مرات؟ الحكمة من ذلك أن الناس ليسوا كلهم على طبقة واحدة في الفهم، العقول تتفاوت. هناك في الصف الواحد ربما تلاحظنا هذا، هناك الطالبات المجتهدات 100%، هناك أقل درجة في الاجتهاد، هناك من هو أقل. هل كل الطالبات على مستوى واحد؟ لا، إذن في تفاوت، أليس كذلك؟ هذا التفاوت النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلام ثلاث مرات، أما الذي يفهم من المرة الأولى كفى، الذي فهمه أقل وإدراكه أدنى يفهم من المرة الثانية، الذي فهمه أدنى يفهم من المرة الثالثة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام ثلاث مرات. قد يقول قائل: الإنسان ربما من مرة واحدة يفهم، لماذا يكرر؟ الحكمة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لكافة المستويات، المستوى العالي والمستوى المتوسط والمستوى الأدنى. عرفنا ما هي الحكمة؟ أما إذا كان لا يفهم بعد ثلاث مرات، هذا يحتاج إلى أن يدخل إلى دورة العقل أولا، ثم بعد ذلك نقوم له الفكر. رحم الله ورضي عن الإمام الشافعي، وانظرنا إلى صبره وجلده رضي الله عنه، وإلى صدقه في تعليم العلم. غدا إذا أكرمك الله عز وجل وتخرجت من هذا المعهد، ستكونين أما مربية، ستكونين معلمة، ستقول آمين، ستكونين كيف تعامل؟ الإمام الشافعي ابتلاه الله عن رجل بليد، طالب بليد. تعرفنا ما معنى بليد؟ أحمق، يعني ما يستطيع أن يفهم، يشرح له المسألة مرة مرتين ثلاثة لا يفهم. انظر إلى صدق الإمام الشافعي رضي الله عنه في تعليم العلم، أعاد مسألة واحدة أعادها لهذا الطالب البليد من العشاء حتى الفجر، من العشاء حتى الفجر وهو يعيد المسألة. هل فهمت؟ ما فهمت، يعيد المسألة. صدق. نحن اليوم إذا كان عندك تلميذة تعيدين في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، في المرة الرابعة ربما تضربينها أو تطردينها، ما عندنا صبر. أما هم رضي الله عن الإمام الشافعي صاحب جلد. ليس هنا الشيء المضحك، المضحك عند الفجر فهم الرجل هذه المسألة. كم مرة أعادها الإمام؟ من العشاء حتى عند الفجر فهم هذا الرجل هذه المسألة، فقال للإمام الشافعي: إنها مسألة سهلة. بعد تكرار من العشاء حتى الفجر إنها مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل بقلة الفهم، لكن إذا ابتلاك الله وأنت كنت معلمة بمثل هذا الطالب أو الطالبة ينبغي أن تصبري. فكيف إذا كان هذا الطالب هو ولدك؟ كيف إذا كان هذا الطالب هو ابنك الذي هو من رحمك من أحشائك؟ كيف تتعاملين معه؟ ما ينبغي للأم أن تمل من ولدها. اليوم بعض الأمهات يدرسن أبناءهن وبجوارهن العصا، في المرة الأولى فهمت؟ لا، مباشرة يضربنه. ماذا جرى عند هذا الطالب؟ صار عند هذا الولد كره للعلم. من السبب؟ أمه الحمقاء، أمه هي السبب. أما إذا كانت صبورة وعندها جلد كما عند الإمام الشافعي فسيكون ابنها عالما إن شاء الله. فالحكمة من التكرار ليفهم أصحاب العقول المختلفة. فلا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلام هكذا بلا فائدة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما التكرار لأن العقول تتفاوت. عرفنا لماذا كان يعيد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أما السلام قال وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. المفروض أن يسلم مرة واحدة، لماذا يسلم مرة بعد مرة؟ قال هذا محمول، سنقرأه الآن، هذا محمول على أنه كان يمر في جمع كبير، جماعة، أول ما يلقاهم يسلم عليهم فيسمع الطرف الأول مرة، ثم يمشي قليلا فيسلم على النصف، هذه مرة ثانية، ثم يمشي قليلا فيسلم على الأخير، ثلاث مرات. أما مثل هذا المجمع مثلا لو كان رجال ودخل يسلم كم مرة؟ مرة واحدة، ما في داعي يسلم ثلاث مرات. إذن الحديث وإذا سلم سلم عليهم ثلاثا إذا كانوا قوما كثر فيسلم على أولهم وعلى أوسطهم وعلى آخرهم. قال الإمام النووي قلت وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، إذا كان الجمع كثير يعيد السلام ثلاث مرات، أما إذا كان جمع محصور محدود عندما يجلس يسلم مرة واحدة. وسيأتي بيان هذه المسألة وكلام الماوردي صاحب الحاوي فيها إن شاء الله تعالى، سيأتي معنا بعد صفحات. فصل في بيان أقل السلام ورده وما يستحب فيه. الآن عندنا سلام وحكمه ما هو؟ ما حكم السلام؟ سنة. وعندنا إيش؟ رد السلام أو إجابة السلام، ما حكمه؟ واجب. ما هو أقل السلام؟ قال الإمام النووي وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه. فلو دخلت مثلا أنت وجلست في الصف قالت لك واحدة لماذا لم تسلمي علينا؟ قلت أنا سلمت ولكن في نفسي، هذا ما يصح السلام، لا يسمى سلاما. أقل شيء أن نسمع من؟ المسلم عليه. في أخت سألتني في الدرس الماضي لو أنني سلمت ورددت السلام، واحد سلم عليها أو واحدة سلمت عليها وردت السلام دون أن تسمع، هل يصح الجواب؟ لا، لابد أن تسمع المسلم. وكذلك أيضا في السلام، السلام أقل شيء أن نسمع المسلم عليه. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام. إذا سلم في قلبه نجيبه في قلبنا أيضا، فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام، هذا جواب الأخت التي سألت في الدرس الماضي، أقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ذكرهما المتولي وغيره. واضح يا جماعة؟ في إشكال في الكلام؟ واضح إن شاء الله. قلت من القائل؟ إمامنا. والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا. في بعض الناس الآن صوتهم لطيف، خاصة النساء صوتها هكذا منخفض رقيق، تدخل إلى الصف تقول بصوت منخفض لا تسمع إلا نفسها، كأنها تقرأ الفاتحة فقط وتريد أن تسقط الفرض عن نفسها. هذا ما يسمى سماعا، سماعا محققة، يعني أكيد أن التي في الصف أو التي في الغرفة سمعتني. وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه، زاد في رفعه، رفع ماذا؟ رفع الصوت. واحتاط واستظهر، يعني يرفع صوته بحيث يسمعهم، بحيث يسمعهم. الآن عندنا مسألة الآن سيذكرها الإمام النووي. دخلت أنت إلى غرفة، هذه الغرفة فيها أخوات نائمات مثلا وفيها أخوات مستيقظات، ماذا نفعل؟ نرفع صوتنا بالسلام فنوقظ النائمات، أم نخفض صوتنا بحيث لا نسمع المستيقظين؟ ما هو خير الأمور؟ الوسط، نرفع صوتنا بحيث نسمع المستيقظات ولا نوقظ النائمات. واضح المسألة؟ إذا دخلنا إلى غرفة وكان في هذه الغرفة قوم نيام وآخرون مستيقظون، نسمع المستيقظين ولا نزعج النائمين. قال الإمام النووي: أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. رضي الله تعالى عن خليفتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق. سألهما مر النبي عليه الصلاة والسلام، سألهما يا أبا بكر، أو لا لم يسألهما عفوا، الحديث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مر في الليل في صلاة قيام الليل من قرب بيت أبي بكر، فسمع أبا بكر يقرأ بصوت لا يزعج النائمين ولا يزعج أيضا المستيقظ، يعني يسمع المستيقظين ولا يزعج النائمين كما في هذه المسألة. ثم مر إلى عمر، إلى بيت عمر، فسمع صوت عمر قبل أن يصل إلى بيته، سيدنا عمر يقرأ بصوت عالي في الليل، فسألهما النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على علم سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يا أبا بكر كيف تقرأ؟ قال يا رسول الله أرفع صوتي بحيث لا أوقظ الوثنان، الوثنان يعني النائم، بحيث لا أوقظ الوثنان وأذكر المستيقظ. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العلم. وأما سيدنا عمر كيف تقرأ؟ قال يا رسول الله أرفع صوتي حتى يستيقظ النائم، نائم الآن قبل الفجر قم. رضي الله تعالى عنه، ولكل وجهة هو موليها. سيدنا عمر كان يأخذ بالحزم، ولكن هذا الحديث يدل على فهم من؟ فهم سيدنا أبي بكر وعلى علمه، وعلم سيدنا عمر نصف علم سيدنا أبي بكر، وإيمان سيدنا عمر نصف إيمان سيدنا أبي بكر، وتوجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر نصف توجهه إلى سيدنا أبي بكر. فلذلك لما قال لعمر، لما قال للناس صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، جيش العسرة غزوة تبوك، تصدقوا، ذهب أبو بكر فأحضر كل ماله، ما أبقى شيء. وأما عمر فقال عمر الآن أسبق أبا بكر، وكان عمر قد وافق مالا، يعني قد جاءه مال جديد، عنده أموال جديدة جاءت، فأتى بنصف ماله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال له تركت نصف مالي. قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أحضر كل الأموال. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفرق بين إيمانيكما كالفرق بين كلمتيكما. الفرق بين إيمانيكما يعني أبي بكر وعمر كالفرق بين كلمتيكما، يعني أن إيمان عمر نصف إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الشاهد، نرجع، هذا استطراد يعني، أما الشاهد في أنه إذا كان عندنا قوم نائمون لا نزعجهم ولكن نسمع الأيقاظ. ما الدليل على هذا من السنة؟ قال روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل، هذا حديث في حديث صحيح مسلم وهو حديث طويل، لكن الإمام النووي أخذ منه فقط موضع الشاهد. ما هو الشاهد؟ قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. أليس هذا هو الحكم؟ لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيء للنوم. وأما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم والله أعلم. هذا حديث طويل وهو قصة جرت مع سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وإن كان يعني الإمام النووي أشار لكنه مر معنا في صحيح مسلم. سيدنا المقداد بن عمرو وصاحبان له كانوا جياعا جدا، وكانوا يعرضون أنفسهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذهبون يا فلان أطعمنا، ما أحد عنده شيء، كل هؤلاء الصحابة الذين عرضوا أنفسهم فقراء ما عندهم شيء، يعرضون يذهبون من واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد عنده شيء يضيف هؤلاء الثلاثة، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا له جوعهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دونكم هذه الأعنز الثلاثة، في ثلاثة أعنز، عنز تعرفون العنز الغنم الصغيرة، ثلاثة عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوها واحلبوها واقسموا لي معكم حتى يشرب معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا المقداد يحلب هذه الأعنز ويشرب هو وصاحباه، ونرفع لرسول الله نصيبه من إيش؟ من اللبن، يرفعونه يعني يضعونه في مكان مرتفع. إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالليل يشرب من هذا اللبن، فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة يكونون نائمين. قال فيسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. هذا محل الشاهد. يوم من الأيام، الآن انتهينا من محل الشاهد ومن المسألة، يوم من الأيام جاع سيدنا المقداد جوعا كبيرا، فجاءه إبليس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عند الأنصار الآن والأنصار يتحفونه يعني يقدمون له الطعام والشراب ويأكل، وليس بحاجة إلى هذا اللبن نصيب النبي اللهم صل عليه، فقم فاشرب هذا اللبن حتى تسد جوعتك. من الذي يقول؟ إبليس يقول لسيدنا المقداد. والله سيدنا المقداد من شدة الجوع قام وشرب هذا اللبن نصيب النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جاءه إبليس بعد أن شرب، ماذا فعلت؟ أنت الآن شربت نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تشربه؟ كيف تتعدى على حق غيرك؟ وبدأ يندمه، يعني يجعله يندم لأنه شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له إبليس: إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام الآن ولم يجد هذا الشراب سيدعو على من شربه. فخاف سيد ثاب المقداد، خاف خوفا شديدا. قال: وكان عنده شملة مثل غطاء، إذا غطى رأسه بدت، إذا غطى رأسه بدت رجلا، وإذا غطى رجليه بدا رأسه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فغطى المقداد رأسه مباشرة، وقال وذهبا سلم النبي كعادته. قال: فسلم كما كان يسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم، أي تتمت الحديث الآن. ثم أتى المسجد فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم أتى إلى موضع اللبن فوجد فبحث فلم يجده صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه يريد النبي اللهم صل عليه أن يدعو، فرفع يديه. المقداد هنا قال: الآن سيدعو علي، أنا الآن سأموت لأن النبي سيدعو علي. انظر إلى رحمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع يدي وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. هذا دعاء له ولا دعاء عليه؟ دعاء له. سيدنا المقداد من فرحه بهذا الدعاء قام إلى العنز فوجدهن كلهن حفل، يعني مليئات ضروعهن باللبن، فصار يحلب بأكبر إناء وأعطى آل بيت النبي، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وذبح واحدة من هذه الأعنز وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا مقداد، لو أيقظت صاحباك، هؤلاء الصاحبين لو أيقظتهم. قال: يا رسول الله ما يهمني أكلا أم لم يأكلا، المهم أنك ما دعوت علي. قال: فضحك المقداد، صار يضحك يضحك كثيرا حتى وقع على الأرض وبدت عورته. فقال سيدنا رسول: يا مقداد احذى سوأتيك، أستر نفسك أستر نفسك. هذا من شدة فرحه بدعاء النبي له لا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن الشاهد أين؟ فيسلم تسليما لا يوقظ نائما، ويسمع اليقظان. إذن هذه مسألة تعلمناها اليوم، إذا دخلت ووجدت واحدة نائمة ينبغي أن تخفضي صوتك بحيث ما تزعجين. فصل في اشتراط كون رد السلام على الفور. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا، يعني السادة الشافعية: ويشترط أن يكون الجواب على الفور. هذا قد يقع فيه بعض الناس، ندخل مثلا إلى غرفة فيها اثنان ثلاثة نسلم، هؤلاء الثلاثة يتكلمون مع بعضهم ربما بمسألة قد تكون مهمة وقد تكون غير مهمة، يتكلمون، يدخل واحد السلام عليكم، يتابعون حديثهم حتى إذا ما انتهوا من مسألتهم يقولون: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بعد أن انتهوا، هل هذا صحيح؟ لا، لأن رد السلام ينبغي أن يكون على ما معنى على الفور، يعني بعد أن ينتهي السلام عليكم ورحمة الله، انتهى من الهاء نقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ وإياك إذا دخلت سمعت السلام مباشرة نجيب. سيأتي معنا أيضا في هذا الكتاب الأماكن التي لا ينبغي لنا أن نسلم فيها على الناس، هناك بعض المواقف نحن ينبغي أن لا نسلم على الناس لأن هذا الإنسان مشغول الآن، مثلا قارئ يقرأ القرآن لا نسلم عليه، مصلي يصلي ندخل نقول له السلام عليكم فيقول لنا وعليكم السلام تفسد صلاته. في بعض الأمر ينبغي أن يكون عندنا علم، إذا قرأنا هذه المسائل إن شاء الله نأتي عليها بالتفصيل. فالآن إذا سلمنا وكان جماعة يتحدثون يقطعون حديثهم ويردون السلام ثم يتابعون الحديث، لأن وجوب رد السلام على الفور وليس على التراخي، على الفور يعني مباشرة. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الجواب على الفور. ما معنى على الفور؟ مباشر. فإن أخره أخر الجواب ثم رد، يعني رد السلام، لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. كان هؤلاء المشتغلون بالحديث وغيره آثمين بترك رد السلام، لأن رد السلام واجب. باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. هذا أشرنا إليه في درس ماضي، أنه بعض الطالبات مثلا تكون جالسة تفعل هكذا صاحبتها ثم تمشي، ما يجب علينا أن نرد؟ طيب، مر معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده، نقول نعم أشار ولكنه تلفظ، فإذا جمع بين اللفظ وبين الإشارة، عند ذلك يجب الرد. نعم، روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من أبوه؟ شعيب. طب من جده؟ عمرو بن شعيب. يلا يا طالبات العلم حتى نتذاكر، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، لا يحيى العلم إلا بالمذاكرة. عن عمرو بن شعيب، أبوه من؟ شعيب. عن جده، من جده؟ اسمه عبد عمر، اسمه عمر ابن شعيب، شعيب ابن محمد، محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاصي. فمن جده؟ لا، هذا ينسب ليس لجده الأول، لجده الثاني. واضح؟ إذن من جده؟ عبد الله ابن عمر ابن تتمة اسمه عمر ابن شعيب، شعيب ابن محمد، محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاصي. فإذا جده الأول محمد، هو لم يروي عن محمد، إنما روى عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص والصحابي، فهذا ينسب ليس لجده الأول، ينسب لجده الثاني. وهذا في علم مصطلح الحديث من أصح الأسانيد، في ليس من أصح، عفوا، من أحسن الأسانيد. في عندنا أصح الأسانيد سلسلة الذهب. من منكم تعرف سلسلة الذهب؟ أصح الأسانيد، هذه السلسلة إذا وجدناها فهي أصح إسناد، وسماها الإمام البخاري سلسلة الذهب. هي نافع عن عبد الله ابن، عفوا ليس نافع أولا، مالك، حدثنا مالك الإمام مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، هذه يسمى سلسلة الذهب. يزيدون فيها مالك قبله، يعني بعده عفوا من تلاميذه الإمام الشافعي، فيقولون الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه هي أصح الأسانيد. يزيدون أيضا يقولون لا، أصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تسمى سلسلة الذهب هذه، لأنها كلها فقهاء وعلماء. إذن هذه اسمها أصح الأسانيد. أما أحسن الأسانيد يعني الحديث الحسن، أحسن الأسانيد عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عبد الله ابن عمر ابن العاصي، جده الثاني وليس جده الأول. وروينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، وليس معناه أنه كافر والعياذ بالله. فالذي يتشبه باليهود وبالنصارى آثم وليس كافر، وليس كافرا. ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا. من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه باليهود والنصارى، لكننا لو فتشنا اليوم في شباب وبنات المسلمين لوجدنا أنهم وأنهن لا ينفكون عن التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. تحت اسم التطور وتحت اسم المودرن وتحت اسم الحداثة وتحت اسم التقليد الأعمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، هكذا يشيرون بأصابعهم، وتسليم النصارى الإشارة بالكتف. هنا قال الكتف لكن الرواية بالكف وهو الصحيح، الإشارة بالكف، يفعلون هكذا بدون السلام، بدون اللفظ. أما لو كان مع الإشارة التلفظ هذا لا مانع منه، أما إشارة فقط هذا متشبه بمن؟ بالنصارى أو باليهود. قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، ما معنى عصبة؟ جماعة، فألوى بيده بالتسليم، يعني مر النبي عليه الصلاة والسلام وهناك جماعة من النساء، فألوى يعني فأشار بيده بالتسليم. طيب الآن أنت قلت صار في تعارض عندنا في الحديث، الحديث السابق يقول إن النصارى يشيرون بالكف صح، والحديث هذا يقول فألوى بيده بالتسليم، كيف نفعل؟ قال الترمذي حديث حسن، فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة. يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته فسلم علينا، يعني كان في نساء قعود في المسجد فسلم علينا، فرواية أبي داود فسلم أي باللفظ، ورواية الترمذي فألوى بيده أي أشار، فكيف نجمع بينهما؟ أنه جمع بين الإشارة بالكف وبين اللفظ باللسان، وهذا لا مانع منه. أما الممنوع، ما هو الممنوع المنهي عنه؟ الإشارة بالكف فقط. واضح يا جماعة؟ نقف هنا عند باب حكم السلام، والحمد لله رب العالمين، إلى درس مقبل إن أحيانا الله تبارك وتعالى. إذن نعيد المسائل المهمة التي مرت. إذا قال لك واحد لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلامه ثلاثا؟ لأن العقول تتفاوت، هناك الأعلى فالأوسط فالأدنى. ولماذا كان يسلم ثلاثا؟ لأن القوم كانوا كثيرين، قوم كانوا كثيرين. طيب إذا دخلنا إلى مكان فيه نائمون وفيه مستيقظون كيف نسلم؟ بصوت لا يوقظ ويسمع، أقل السلام كيف يحصل؟ أن نسمع المسلم، أقل الرد، أقل الرد كيف؟ أن نسمع المسلم، فلو سلم فرددنا في قلبنا ما يصح، أليس كذلك؟ نعم. السلام ورد السلام على الفور أم على التراخي؟ على الفور. إن أخر أثم، لم يحصل الرد وكان آثما. إذا سلم بيده هل يصح؟ طب كم النبي ألوى بيده بالتسليم، النبي ألوى بيده بالتسليم، كيف نجيب؟ جمع بين الإشارة وبين اللفظ، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى درس العقيدة، الفصل الرابع في الكتب السماوية. هنا وقفنا صحيح، تكلمنا في الدرس الماضي عن، ولا قبل، الملائكة، انتهينا صح، انتهينا من الملائكة. الآن الفصل الرابع في الكتب السماوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم سيدنا ومولانا محمدا وآله وصحبه أجمعين. ما أحد يصلي على النبي أشياء ثقار، اللهم صل حتى نعرف هذه الصلاة على النبي، لا لأجل أن نسمع الأصوات فقط، لا، حتى نوقظ النائمين. نحن لا نريد أن ندعهم نائمين، النائمين نريد أن نوقظهم في الدرس. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم: الفصل الرابع في الكتب السماوية، الكتب المدونة الأربعة، الصحف. قال الناظم رحمه الله: أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته، تكلمنا عن الملائكة إجمالا وتكلمنا عن العشرة تفصيلا في دروس ماضية، وملائكته وكتبه. ما هي هذه الكتب؟ أربعة. الآن سيشرح لنا الناظم الشارح عفوا سيشرح لنا ألفاظ أو مفردات هذه الأبيات: توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور، ولماذا سمي الزبور، إنجيل هذا الثالث، وفرقان. التوراة قيل مأخوذ من ورى الزند، ورى الزند بفتح الزاي وإسكان النون، أي خرج ناره. ما معنى الزند؟ ما معنى الزند؟ الزند هو العود الذي نشعل به النار. كانوا إذا أرادوا أن يشعلوا نارا يضعون عودا، أول ما يشتعل هذا العود، العود الذي يشعل بقية النار يسمى إيش؟ الزند. فنقول ورى الزند، أي خرجت ناره، خرج ناره. فإذا كلمة ورى بمعنى ظهر النار، ظهرت النار. معنى التوراة، لماذا سميت التوراة توراة؟ قال لأنها نور وضياء. إذا عرفنا ما معنى التوراة، التوراة ما معناها؟ النور. من أين مأخوذ هذا المعنى؟ من ورى الزند. ما معنى الزند؟ اكتبي عندك، هذا غير مكتوب. ورى ظهر خرج، فسرها المصنف المؤلف. أما الزند العود الذي يشعل به النار. الزبور الكتاب، ما معنى كلمة الزبور؟ الكتاب، وجمعها زبر، الجمع إيش؟ زبر والكتب. وأطلق يعني الزبور على كتاب سيدنا داود عليه السلام. الإنجيل قيل، ما زلنا الآن في شرح المفردات، قيل مأخوذ من النجل، وهو استخراج خلاصة الشيء. الآن أكبر أولادكم ما اسمه سيدي؟ أكبر أولاد محمد علوي. نقول محمد علوي نجل سيدنا الحبيب سقاف. ماذا نقول؟ محمد علوي نجل، هكذا نقول نجله. ما معنى نجل؟ أي خرج منه. ماذا يسمى؟ خرج خلاصة الشيء، يسمى إيش؟ نجل. إذن عرفنا ما معنى كلمة نجل، ما خرج من خلاصة الشيء. فولد الإنسان خلاصته، فنقول محمد علوي نجل الحبيب سقاف. الحبيب زين، الحبيب سقاف، الحبيب علي، الحبيب حسين، أنجال الحبيب حسن رحمه الله. عرفنا ما معنى كلمة نجل. طيب الإنجيل، أقال الإنجيل مستخلص من التوراة. الإنجيل من أين أتت أحكامه؟ من التوراة. فسمي الإنجيل إنجيلا لأنه استخرج واستخلص من التوراة. قال الشيخ: قيل مأخوذ من النجل، وهو من هو؟ وين يعود الضمير؟ نحن اتفقنا في دروس ماضية أننا طلاب علم، أنتم طالبات علم وأنا طالب علم، سبقتكم في قراءة هذا الكتاب. وطالب العلم عندما يقرأ ينبغي أن يعرف مرجع كل ضمير، هو من هو؟ النجل، وهو استخراج خلاصة الشيء. وسمي كتاب عيسى عليه السلام بذلك، بماذا؟ بالإنجيل. لماذا؟ لاستخلاصه نور التوراة. إذن الإنجيل مستخلص من التوراة. ومنه، يعني من هذا المعنى، من معنى الاستخلاص، قيل للولد نجل أبيه، كما قلت لكم الآن محمد علوي نجل سيدنا الحبيب سقا، نعم، لاستخلاصه منه. وقيل، هذا القول الثاني الآن، أن الإنجيل كلمة يونانية، يعني ليست عربية، كلمة معناها البشرى. الفرقان اسم من أسماء القرآن، وأسماء القرآن كثيرة، معناه الفارق بين الحق والباطل. ومنه سمي سيدنا عمر، سيدنا عمر فاروق، لأنه يفرق بين الحق وبين ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر رضي الله عنه. مر معنا في الصحيحين قال: كان نسوة من قريش يجلسن مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالنسوة من قريش هنا نساء النبي، اللهم صل عليه، يعني كما نقول كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع نسائه، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع نسوة من قريش علت أصواتهم، أصواتهم عالية، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، من حلمه صلى الله عليه وسلم، النساء يتكلمن في حضرته بصوت عالي وهو صابر عليهن صلى الله عليه وآله وسلم. فاستأذن عمر، فاستأذن عمر، فلما سمعنا صوته هربنا. واحد تدخل من هنا، واحد تدخل من هنا، واحد هربت من هذا الباب، واحد. فدخل عمر والنبي يضحك، اللهم صل عليه. فقال سيدنا عمر، وانظر إلى أدبه: أضحك الله سنك يا رسول الله. دائما إن شاء الله ربي عز وجل يجعل هذه البسمة على وجهك الشريف. أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ يعني ما هو سبب الضحك؟ فقال: أضحك من هؤلاء النسوة اللاتي هربنا وابتدرنا الحجاب عندما سمعنا صوتك. فضحك سيدنا عمر. من هم النسوة؟ من هن؟ نساء النبي، اللهم صل عليه. والسيدة أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام قريبة من أقرباء سيدنا عمر ابن الخطاب. فلما رأى سيدنا عمر وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا، التفت إلى الحجر قال: يا عدوات أنفسهن، شوف يخاطب من؟ نساء النبي. يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتخفن مني ولا تخفن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: أنت أفظ وأغلظ، أنت أفظ وأغلظ. هذه كلمة أفظ على وزن أفعل، لكن هنا إذا كان المعنى تفضيل فيه إساءة. هذا مما يستدل به علماء العربية على أفعل التفضيل ولا يراد بها التفضيل، لأنها إذا قالت أنت أفظ وأغلظ، يعني والعياذ بالله النبي عنده فظاظة ولكنك أنت أفظ منه، هل هذا أداب؟ أبدا. أنت أفظ يعني أنت فظ، أما النبي ليس عنده فظاظة. أنت أغلظ يعني أنت غليظ، وأما النبي ليس عنده غلظة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. فاروق يفرق بين الحق وبين الباطل. القرآن فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل. القرآن يفرق بين الحق بين الباطل، بين الشبهات. كل شيء ترجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، حبل الله المتين. حكمنا إذا اختلفت الآراء، حكمنا إذا اختلفت الأهواء. لكن ليس بفهمي ولا بفهمك أنت ولا بفهم هؤلاء العلماء الذين يدعون أنفسهم علماء اليوم، الذين يقولون قال الشافعي وأقول، هكذا يقولون اليوم في جامعات هذه البلد وغيرها من البلدان، يعرض أقوال الأئمة، يقول قال الشافعي، قال مالك، قال الحنفي، قال الحنبلي، وأقول. من أنت؟ من أنت حتى تقرن نفسك بين هؤلاء العظام؟ من أنت حتى تسوي نفسك بين هؤلاء الفطاحل، بين هؤلاء العلماء الأفذاذ؟ ويريد أن يرجح قال الشافعي كذا وبرأيه هو أصوب من رأي أبي حنيفة. من أنت حتى ترجح؟ كما قال الشاعر: يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ كتاب الله عز وجل فارق، نعم، بين الحق وبين الباطل، لكن ليس بفهمي ولا بفهم فلان ولا فلانة، إنما بفهم الأئمة. اليوم عندنا سيدنا الحبيب السقاف يعرف هذا، هؤلاء المبتدعة الذين يثيرون هذه الكلمات وهي كلمات حق، لكن أريد بهذه الكلمات باطلا، أريد بها باطل والعياذ بالله. أي واحد يقول لك أريد دليل من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كلمة حق، أريد بها باطل. ما هو الباطل الذي أريد بهذه الكلمة؟ إبعاد الناس عن المذاهب الأربعة، إبعاد الناس عن المذاهب الأربعة، حتى تشيع اللامذهبية بين صفوف المسلمين، فيفتح الواحد منهم كتابا من كتاب من كتب الحديث، فيقرأ حديثا فيعمل به دون أن يعلم أن هذا ناسخ أو أن هذا منسوخ أو أنه مخصص أو أنه عام أو أنه مطلق أو أنه مقيد، يعمل به هكذا جزافا، فيتجرؤون على أحكام الله فيضلون ويضلون غيرهم تحت اسم ماذا؟ تحت اسم الكتاب والسنة، كلمة حق. انتبهنا إلى هذا، الكتاب والسنة كلمة حق أريد بها باطل. ما هو الباطل؟ إبعاد الناس عن المذاهب الأربعة. ونحن من أسس منهجنا، من أسس منهجنا الذي تربينا عليه عند علمائنا، التقليد للأئمة الأربعة، ومالك وسائر الأئمة كذا، أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم كذا، حكى القوم بلفظ يفهم. هذا بجوهرة التوحيد. في عقد الأشعري، في عقد الأشعري يعني في عقيدة الإمام الأشعري، وفقه مالكي، هذا صاحب المنظومة كان مالكيا، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، هذه المناهج. من أسس منهجنا التمسك بالمذاهب، واحد من المذاهب الأربعة. هذه البلد عامة من فيها شافعية، فننبغي أن نتمسك بالمذهب الشافعي، وينبغي أن لا نقول نريد دليل من الكتاب والسنة. الفقيه لا يطالب بالدليل. قيل لامرأة، امرأة عجوز، قال لها القاضي: انتبهي إلى عقل هذه المرأة، وكم وكم في النساء من هي خير من ألف رجل. قيل لها للمرأة العجوز: أتريدين أن نحكم لك بكتاب الله وسنة رسوله أم بقول الإمام الشافعي؟ لو سئلت أنت هذا السؤال، تريدين أن نحكم لك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أم بقول الإمام الشافعي؟ فأجابت المرأة، أنا الآن سأعقب على السؤال بعد هذا، أجابت المرأة: أحكم لي بكلام الإمام الشافعي، لا تريد كتاب الله ولا سنة رسوله. قال لها القاضي: ولماذا؟ قالت له: لأنني أثق بفهم الشافعي لكتاب الله، وأثق بفهم الشافعي لسنة رسول الله، وأما أنت لا أثق لا بفهمك لا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله. فهم، هذا معنى الحكم بالمذاهب الأربعة. الإمام الشافعي خرج عن الكتاب والسنة؟ حاشاه، ما خرج لا عن الكتاب ولا عن السنة، لكنه علمنا كيف نفهم الكتاب والسنة، علمنا كيف نفهم الناسخ من المنسوخ. أصل السؤال خطأ، أصل السؤال هذا خطأ. تريد أن نحكم لك بكتاب الله وسنة رسوله أم بكلام الشافعي؟ خطأ، لأن الشافعي ما خرج عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك مهوشون وهناك مشوشون يريدون أن يزعزعوا ثقتنا بهؤلاء الأئمة الفطاحل العظام، أمدنا الله بإمداداتهم وأعاد علينا من بركاتهم. فإذا قال لك واحد: تريدين أن أحكم لك بكتاب الله وسنة رسوله أم بقول الشافعي؟ ماذا نقول؟ بقول الشافعي الذي يفهم كتاب الله وسنة رسوله أكثر مني وأكثر منك وأكثر منها. واضح يا جماعة الخير؟ فلا يلبسن علينا ملبس ولا يخلطن علينا مخلط. نحن عندما نقلد المذاهب إنما نحكم بكتاب الله ونحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما خرجنا عن الفرقان الذي يفرق بين الحق وبين الباطل، وهو اسم من أسماء القرآن الكريم. ما خرجنا عن البحث، نتكلم عن القرآن وأنه فارق، لكن هذا للفائدة حتى ما نزعزع ثقتنا بأئمتنا رضي الله عنهم. وفرقان على خير الملأ، الملأ أشراف القوم، والمراد به هنا الأنبياء والمرسلون. وخير الملأ، أفضل الأنبياء والمرسلين من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، هكذا قال صاحب جوهر التوحيد. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ينبغي أن نتأدب مع بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ونقر له بالأفضلية صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا نسيء الأدب مع بقية الأنبياء. حذاري أن نسيء الأدب. كل علماء التوحيد عندما يشرحون أفضلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء يقولون: ينبغي علينا أن نلتزم الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع إقرارنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل منهم أجمعين. فإذا الملا ما المراد بهم؟ الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله أنزل كتبا سماوية أوحاها إلى رسله وأنبيائه، فمنها مدونة. إيش يعني مدونة؟ ما معنى مدونة؟ مكتوبة، دون يعني منها ما هو مكتوب، ومنها ما لا علم لنا به. يعني هناك كتب أنزلها الله عز وجل ودونت كتبت، وهناك كتب أنزلت لكنها ما دونت لا علم لنا به. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، ف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. أنزل معهم مع من؟ مع النبيين الكتاب بالحق. طب هناك رسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فهو ما قص علينا الأنبياء، فإذن لم يقص علينا ما معهم من الكتب فلا علم لنا بها، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأما المدونة يعني الكتب المدونة التي يجب علينا الإيمان بها كم؟ 4، وهي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وهذه التوراة، انظروا الآن نعمة الله عز وجل على القرآن الكريم وعلينا نحن أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل حرفوها، قال: وهذه التوراة قد حرفها أكثر من كاتب من رهبان اليهود ليخفوا ما فيه من الحق. ما هو الحق الذي يريدون أن يخفوه؟ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قرأنا بالديبعي: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحد، كان يضعه في الصندوق ما يعلمه إياه، أليس كذلك؟ بعد أن توفي وإذا به أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء حرفوا ليخفوا ما فيه من الحق، فالذي عندهم من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط، والباقي كل زيادة من المصنف والمؤلف، زيادة من الراهب فلاني ومن الراهب فلاني ومن الراهب فلان، يزيدون وينقصون كما يريدون. أما كتابنا القرآن الكريم تكفل الله عز وجل بحفظه، فالذي عندهم عند الرهبان من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط، وقد أثبت الله هذا التحريف في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الذين هادوا يعني اليهود يحرفون الكلم ليخفوا حقيقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه، وليحرفوا أحكام الله. كم وكم مر معنا في الأحاديث أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف عفوا عنه، أما الضعيف يقطعون يده، الفقير إذا سرق يقطعون يده، أما الشريف إذا سرق يتركونه، تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى وهو التوراة. الكتاب الثاني الزبور الذي نزل على داود عليه السلام، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. الثالث الذي يجب الإيمان به الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. لكن هذه الإنجيل أيضا حرفوها، فقد دخلها ما دخلها من التحريف بأيدي أكثر من كاتب من قساوسة النصارى. هؤلاء الرهبان النصارى أيضا حرفوا هذا الإنجيل، وسيأتي معنا أن الأناجيل الموجودة 4: متى ويوحنا ولوقا ومرقس، 4، وبرنابا أصحها برنابا. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب، هنا الشاهد، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يخفونه ولا يظهرونه، لا يعلمونه إلا لبعضهم، ولا يعلمونه إلا لأكابرهم. أما من نعمة الله على بلاد الإسلام وعلى هذه الأمة المحمدية أميرهم يحفظ القرآن قبل كبيرهم، وكم من رمعنا من عمره 4 سنوات وحفظ القرآن. ما عندنا شيء نخفيه، كله واضح وظاهر العيان، وهذا من فضل الله الديان أمة الإسلام قرآن وبقراءته. ولا يحتكرون إلا لابن الراهب، ولا يعلمون لابن القس، ولا قوة إلا ليتهم يعلمونه ريعا، إنما يعلمونه يا محرفا. يخفون ما أنزل الله عز وجل فيه من الأحكام. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. والذي يعتبر قريبا من الصحة، انتبه إلى كلمة الشيخ، كلمة دقيقة، لا تظن إنجيل برنابا إنجيل صحيح 100%، لا، فيه تحريف، لكنه أقل تحريفا من بقية الأناجيل، واضح؟ والذي يعتبر قريبا من الصحة، يعني ليس صحيحا 100% من الأناجيل، هو إنجيل برنابا. فإنه طبعا هذه برنابا، متى، يوحنا، لوقا، مرقس، كله أسماء رهبان، أسماء كتبوهم، كتبوا هذه الأناجيل. فإنه يعني إنجيل برنابا يخالف الأناجيل المتداولة الحالية التي وضعها متى ويوحنا ولوقا ومرقس مخالفة كبيرة، ولكنه قريب من الصحة وليس صحيحا 100%. الرابع من الكتب التي يجب علينا الإيمان بها، القرآن الكريم الذي نزل على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن بالتواتر، بالسند، رجل عن رجل عن رجل عن رجل عن رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأسانيد الآن أعلى الأسانيد في الدنيا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 رجلا. كم واحد؟ 27 رجل، هذا أعلى الأسانيد حتى يصل إلى النبي، يتلقون القرآن. هؤلاء حفظ الله بهم كتابه، لكن الواحد منهم، انظروا إلى تواضع حفظ كتاب الله عز وجل. إذا واحد منكم أكرمها الله عز وجل بالحفظ، حفظ القرآن، فقيل لها: أنت حافظة للقرآن؟ ليس من الأدب أن تقول أنا حافظة للقرآن، تقول الله يحفظنا بالقرآن. هكذا كان شيوخنا يقولون. رضي الله عن شيخنا الشيخ علي الفروجي، من كبار أهل العلم والصلاح والولاية، مقيم في أبو ظبي، ومن المكثرين لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، رجل من الأفذاذ، أكرمني الله عز وجل واجتمعت به في أبو ظبي في الإمارات. ذهب إلى هناك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل هناك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن بقراءاته 10، وكان عمره 8 سنوات. كم عمره؟ حفظ القرآن بقراءاته 10، ليس فقط قراءتنا حفظ عن عاصم، 10 قراءات متواترة، 8 سنوات. يحفظ القرآن عن ظهر قلب. من حفظ، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، ما ينسى أبدا. إذا قيل له: يا سيدي أنت حافظ للقرآن؟ يقول: أنا أسأل الله أن يحفظني بالقرآن. أسأل الله أن يحفظني بالقرآن. أدب، أدب، يعلمون الأدب حتى ما نتكب. أنا حافظ القرآن، من أنت؟ لولا فضل الله عليك لكنت حافظ للغناء ليس حافظ القرآن. لولا إسبال نعم الله علينا لما حفظنا ولا آية من آيات القرآن الكريم. فإذا قال لنا أحد أنت حافظ القرآن ماذا نقول؟ الله يحفظنا بالقرآن. وقال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأسماؤه أربعة، أسماء ماذا؟ القرآن. القرآن هذا بالهمز، والقرآن، القرآن ترك الهمز لغة قريش الجزرية. تسمعون بالجزرية في علم التجويد، منظومة الجزرية في علم التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا في التجويد في الجزرية. قال من لم يجود القرآن بتسهيل الهمزة على لغة قريش، ترك الهمز ماذا يسمى؟ لغة قريش القرآن. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأحكام والقراء. والكتاب من أسماء القرآن أيضا الكتاب، والذكر والفرقان. مر معنا الفرقان وتحدثنا كما دلت عليه الآيات السابقة. عدد أجزائه، كم عدد أجزاء القرآن؟ 30 جزءا. وعدد سوره 114 سورة. وعدد آياته قال ابن عباس رضي الله عنهما 6616. وعدد كلماته كم؟ 77,000 كلمة و934. 77,000 كلمة. أوسط الكلمات، يعني أنت الآن لو أردت أن تعدي كلمات القرآن، الكلمة التي تكون في نصف القرآن ما هي؟ الله يرضى عليك، هذه الذي قالت وليتلطف. في واحد أجابت هنا ول، حتى نعطى دليل في دعوتنا إلى الله، وأنتم في مركز وفي معهد دار اللغة والدعوة. الدعوة نحن عندنا قاعدة في الدعوة، ما هي؟ أظن تكلمنا، إذا ما تكلمت عند البنات أكون تكلمت عند الشباب. عندنا قاعدة في الدعوة والفتوى، اكتبي هذه القاعدة واحفظيها. نحن يعني أهل السنة والجماعة، مو أنا، نحن في مجال الدعوة مبشرين، بشروا ولا تنفروا. لما أرسل سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا. إذن هذه قاعدة، نحن في مجال الدعوة مبشرون، وفي مجال الفتوى ميسرون، يسروا ولا تعسروا. هذه قاعدة في حياتنا. أنا كنت أنصح إخواننا الطلاب أن يكتبوا هذه الكلمات على ورقة ويضعوها في غرفهم أما في مكتبتهم. نحن في مجال الدعوة مبشرون، تبشير، لطف، ما نريد غلظة، ما نريد جلافة وغلاظة كما يفعل هؤلاء أدعياء السنة والجماعة، أدعياء الكتاب والسنة. إذا ما وجدوا أي شيء مباشرة يقولون بدعة، ضلال. إذا واحد يصلي على النبي يقول له بدعة، إذا واحد يعظم النبي يقول له بدعة. ينفرون الناس والعياذ بالله من دين الله تبارك وتعالى. بعضهم هنا في بعض القرى في جاوة، قرية كاملة كانت على غير دين الإسلام، أرسل الله لها وهيأ لها شابا وليا من أولياء الله على طريقة الأولياء والصالحين والحبايب هنا في هذه البلد، الدعاء الدعوة إلى الله بالتلطف والتيسير والتبشير. فألف قلوب هؤلاء القرية كيف؟ عن طريق أبنائهم، صار يعلم أبنائهم فيؤلف قلوبهم حتى أسلم الأولاد وأسلم آباؤهم كلهم. ثم جاء هؤلاء الأجلاف الأغلاظ، دخلوا كل ما يرى واحد بدعة ضلال منكر لم يفعله النبي لم يفعله أصحابه، نفروا الناس، ارتدوا هؤلاء بعد أن كانوا مسلمين، رجعوا إلى نصرانيتهم بسبب حماقة هؤلاء، لأنهم ما استخدموا الطريق السليم في الدعوة إلى الله. نحن في مجال الدعوة مبشرون، بشروا ولا تنفروا. فرق كبير يا أيتها الأخوات بين العلم وبين الدعوة. أحكام العلم شيء على عيني وعلى رأس العلم، لكن إيصال هذا العلم يحتاج إلى تلطف. سأحكي لك قصة توضح هذا المعنى. جاء واحد إلى شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم اليعقوبي العلامة رحمه الله الحسني، من أعلى الأسانيد ومن أعلى النسب للنبي عليه الصلاة والسلام. دخل إليه واحد وكان قد لبس في يده خاتما من ذهب. خاتم يجوز؟ لا يجوز. ولد الشيخ إبراهيم اليعقوبي، ولده الشيخ محمد اليعقوبي، هذه القصة أنا سمعتها منه، من الشيخ محمد اليعقوبي، يقول أنا غضبت، صار وجهي أحمر، والدي يتكلم مع هذا الرجل ويتلطف معه، وهذا الرجل عنده مسألة في الفرائض في علم المواريث، يعني مات أبوه ويريدون أن يقسموا التركة، ولا ينصحه أبدا عن خاتم الذهب. أجابه عن المسألة وأعطاه الحكم الشرعي فيها، ثم ذهب ولم يكلمه عن الخاتم أبدا، أبدا ما كلمه عن خاتم الذهب. هذا الرجل غضب، الولد يا أبي كيف لا تنصحه، أين الأمر بالمعروف، أين النهي عن المنكر؟ قال له يا ولدي، هذا إذا نصحته عن الخاتم يخرج من عندي ولا يجيب ولا يريد أن يرجع إلي إلى المسائل الحلال والحرام، هذا بيني وبين أن أجيبه عن خاتم الذهب مسافات كبيرة. احمد الله أن هذا الرجل جاء يسأل عن دينه ويريد أن يأكل حلال، احمد الله أنه يريد أن يأكل حلال. فأما إذا أردنا أن نتكلم معه عن خاتم الذهب يخرج ويأكل حرام ولا يخصم التركة، ففعل من كان الأصوب؟ فعل الأب، لأنه حافظ على دينه بأكل الحلال. فالدعوة تحتاج إلى تلطف، الدعوة تحتاج إلى رفق. نحن في هذا المعهد من فضل الله عز وجل وسمعة هذا المعهد في كل البلاد، ما حدثت أحدا إلا شهد خيرا بدار اللغة والدعوة، لأنها على منهج وليتلطف، على منهج بشروا ولا تنفروا، على منهج بشرا ولا تنفرا. وأما في مجال الفتوى نحن ميسرون على عباد الله، وهذا يحتاج إلى شرح آخر إن شاء الله في مناسبة أخرى، نتكلم عن التيسير في الفتوى ضمن دائرة المذاهب الأربعة. إذن وعدد حروفه 333671 حرفا. وهذا الكتاب العزيز قد حفظه الله حتى وصل إلينا بدون تحريف ولا تبديل، رجل عن رجل، امرأة عن، من فضل الله عز وجل كثير من النساء حافظات وعندهن سند إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا في بلادنا بلاد الشام هناك من الطالبات من تحفظ عن ظهر قلب، عن ظهر قلب القرآن الكريم برواياته العشرة مع الكتب الستة في الحديث، حفظ كامل. شيخنا الشيخ حسن هيتو لما سمع هذا ما صدق، قال لي والله ما صدقت أن هناك من يحفظ القرآن بقراءاته العشر مع الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حتى ذهبت وسمعت منهن واجريت لهن اختبارا فصدق عندها. فلا تيأسي ما دمت الان في هذا المعهد عندك وقت، قولي بسم الله وشد الهمة. اذا حفظت كل يوم صفحة واحدة من القرآن، صفحة واحدة، يوم الجمعة اجازة ايضا، ما تسمعين يوم الجمعة، عطلة. اذا حفظت كل يوم صفحة يعني في الاسبوع 6 صفحات، تختمين القرآن بعد سنتين، بعد سنتين تختمين القرآن كاملا اذا حفظت ايش؟ صفحة واحدة فقط. نعم. وعدد كلماته وعدد حروفه انتهينا منه. وهذا الكتاب العزيز قد حفظه الله حتى وصل إلينا بدون تحريف ولا تبديل. وكان المصحف في جميع الأطوار المختلفة مهيمنا عليه بآلاف الألوف من الحفظة في جميع العالم الإسلامي. ربما ندخل إلى بلد من البلدان نجد نسخة واحدة من المصحف، نسخة، لكن نجد مئات الحفظة، وهذا من نعم الله، هذا معنى مهيمنا عليه، يعني الحفاظ أكثر من عدد نسخ الكتب. ولا تزال الحال كذلك إلى عصرنا الحالي. هذا كله مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، واحفظ القرآن بنا، واجعلنا من الذين يقيمون حروفه وحدوده، ولا تجعلنا من الذين يقيمون حروفه ويعطلون حدوده، إنك على ما تشاء قدير. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بأسرار الفاتحة. يا ربنا.